فأقول لا أملك لك من الله شيئا قد بلغتك، ولا أعرف أن أحدكم يأتي يوم يحمل قسما من أدم ينادي يا محمد يا محمد، فأقول لا أملك لك من الله شيئا قد بلغتك. قال الإمام أحمد: استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد يقال له ابن اللتبية على الصدقة، فجاء فقال: هذا لكم وهذا أهدي لي. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وداه النبي صلى الله عليه وسلم ليجمع الصدقات، فذهب إلى الناس وأهل الصدقات ليجمعها، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة ومعه الصدقات ومعه أشياء أخرى، فقال: هذا لكم، يعني هذه الصدقات التي جمعتها وهذا أهدي إلي. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا لهذا، وقام خطيبا عليه الصلاة والسلام يحذر من هذا، يقول: هل لا قعد في بيت أبيه وأمه فينظر هل يهدى إليه؟ ما أهدي إليه إلا من أجل أن يتغاضى عن بعض الواجب، فلا يحل فوهدايا العمال كما جاء في الحديث الآخر غلول، يعني ما أهدي إليهم إلا لأجل أن يتساهلوا ويتركوا بعض الواجب، فهو بمثابة الغلول كأنهم أخذوها بغير حق. نعم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال: ما بال العامل نبعثه على عمل فيقول: هذا لكم وهذا أهدي لي، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر ويهدى إليه أم لا؟ لن يهدى إليه، ما أهدوا إليه إلا من أجل حاجة يريدونها منه. نعم. أفلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر ويهدى إليه أم لا؟ والذي نفس محمد بيده، لا يأتي أحدكم منها بشيء إلا جاء به يوم القيامة على رقبته، إن كان بعيرا له رغى، أو بقرة لها خوار، أو شاة تيعر. الشاة يسمى صوتها يعر تيعر. ثم رفع يديه حتى رأينا عفرة إبطيه، ثم قال: اللهم هل بلغت؟ ثلاثا. يشهد ربه جل وعلا بأنه قد بلغ أمته، فهو قد بلغ البلاغ المبين عليه الصلاة والسلام، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، ما ترك شيئا إلا وبينه لنا، حتى الاستنجاء والاستجمار وغير ذلك من الأمور اليسيرة بينها صلى الله عليه وسلم لأمته عليه الصلاة والسلام، فما بالك بالأشياء الكبيرة. نعم. قال أبو عيسى الترمذي عن معاذ بن جبل قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فلما سرت أرسل في أثري فردت، فقال: أتدري لما بعثت إليك؟ لا بعث ثم رده، قال: تعال. ثم أكد عليه قال: تدري لما طلبتك؟ قال: لا. فبين له صلى الله عليه وسلم، يعني لا تتكل أنك معاذ بن جبل وأنك عالم من علماء الصحابة وأنك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام أثنى عليه وقال: معاذ بن جبل يحشر أمام العلماء يوم القيامة برتوة يتقدم العلماء، وقال عليه الصلاة والسلام: أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وقال عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل: والله إني أحبك، قال: وأنا يا رسول الله والله إني أحبك. يقسم الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يحب معاذ بن جبل، وما أقسم عليه الصلاة والسلام وما أحبه إلا لتقواه وعلمه وبصيرته، ومع هذا حذره صلى الله عليه وسلم، ما وكله إلى ما عنده من العلم والمعرفة والبصيرة، قال: والله إني أحبك، قال: وأنا والله يا رسول الله إني أحبك، قال عليه الصلاة والسلام: فلا تدعن أن تقول بعد كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فيستحب للمسلم بعد الصلاة أن يقول هذا الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه. وحذره من الظلم، فقال عليه الصلاة والسلام: واتقي دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. ما تقول أنا أخذ هذا ما هو لي، أخذ لبيت المال، أخذ للرسول والصحابة، أخذ لفقراء المسلمين في المدينة، لا، هذا ظلم. واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وإياك وكرائم أموالهم، لا تأخذ الغالي عندهم النفوس، تختار الجيد وتجعل لهم الردي، وإنما خذ من الوسط، لا تأخذ الردي ولا تأخذ الجيد، وإنما خذ من الوسط، إلا إذا طابت نفس المرء بالجيد فحسن، يكون هو الذي آثر وأعطى من نفسه فيشكر على هذا ويقبل منه. نعم، لا تدري. قال أبو عيسى الترمذي عن معاذ بن جبل قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فلما سرت أرسل في أثري فردت، فقال: أتدري ما بعثت إليك؟ لا تصيبن شيئا بغير إذني، فإنه غلول، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، لهذا دعوتك، فامضي لعملك. وقال الإمام أحمد عن أبي هريرة قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره، ثم قال: لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء يقول: يا رسول الله أغفني، وأقول: لا أملك لك من الله شيئا قد بلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته فرس له حمحمة فيقول: يا رسول الله أغفني، فأقول: الحمحمة صوت الفرس. نعم. فأقول: لا أملك لك من الله شيئا قد بلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته صامت فيقول: يا رسول الله أغفني، فأقول: لا أملك لك من الله شيئا قد بلغتك. أخرجه الشيخان. وقوله تعالى: أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير، أي لا يستوي من اتبع رضوان الله فيما شرعه فاستحق رضوان الله وجزل ثوابه، ومن استحق غضب الله وألزمه به فلا محيد له عنه، ومأواه يوم القيامة جهنم وبئس المصير. وهذه الآية لها نظائر كثيرة في القرآن، كقوله تعالى: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى، وكقوله تعالى: أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا الآية. والدولة وفقها الله هنا جعلت حسابات في بعض المؤسسات التجارية من أجل رد بعض المظالم التي يستحي المرء أن يردها مشافهة مثلا من جهة أو المؤسسة الحكومية، فيجعلها في هذا الحساب وتؤول إلى بيت المال وتصرف في مصالح المسلمين، ففي هذا ستر وحرص على براءة الذمة، أن الإنسان يبرئ ذمته مما علقها من أموال أو وقت جهله أو ولايته أو خطئه أو تساهله، يبرئ ذمته في هذا، فيضع ما يرى أنه يبرئ الذمة في هذا الحساب ويصرف في مصالح المسلمين. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.